فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأقصى ينادينا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب، وإن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الزمان والمكان، والأيام دول. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإن ما يحدث الآن للأمة المسلمة على مرأى ومسمع من العالم كله أمر تتفطر منه القلوب، وتتصدع منه الأفئدة، بل وتبكي منه العيون الدماء بدل الدموع على ما وصلت إليه الأمة المسلمة من الخزي والذل والعار والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى إن من لا يعرف سنة الله عز وجل في كونه لا يتساءل: أهذه هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي كتب الله لها العلو والرفعة والثناء؟ أهذه خير أمة أخرجت للناس؟ أهؤلاء أحفاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ والجواب نعم. ولكن الأمة لما بدلت وغيرت وابتعدت عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها، نزلت من القمة العلياء إلى ذلك الدرك الدني من الخزي والذل والعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأذلها الله عز وجل لأمم الأرض، بل لأحقر أمم الأرض من الشرق الملحد والغرب الكافر، وحق عليها قول نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ووالله لقد أحبت الأمة إلا من رحم الله، أحبت الأمة الدنيا وكرهت الموت، فأذلها الله عز وجل لأذل وأحقر الأمم. وإن ما يحدث الآن على أرض فلسطين لهو خير شاهد على ما يحدث للأمة، وإن ما يحدث الآن على أرض فلسطين لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن بشاعته ولو أوتي فصاحة وبلاغة أهل الأرض. ووالله لقد شاهدت عند واحد من الأصدقاء بعض المشاهد الوحشية التي ارتكبها اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، التي ارتكبها اليهود في حق الأطفال والنساء في أرض فلسطين الغالية، حتى كاد قلبي أن يتوقف من شدة البكاء. ما هذا الذل الذي تعيشه الأمة؟ طفلة صغيرة تحمل لافتة مكتوب عليها: لقد قتل اليهود أبي، فأين المسلمون؟ أين المسلمون؟ هذا هو النداء الذي يأتيكم من الأقصى: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما فعل اليهود. فلسطين، فلسطين تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي تئن وقد تهاوى على جدرانها القصف الرهيب. وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب. لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا خصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الخطوب. بنات المسلمين هنا سبايا، بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب. تبيت كريمة الليلة وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب. تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب. يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب. بكت حزنا عليه بغير دمع، وأين الدمع والظمأ النصيب، وأين الدمع والظمأ النصيب. هذه الجراح، هذه الجراح، أما تحرك ساكنا فيكم، أما للغافلين عقول. أنا بينكم أصلى بنار قضائف وتطاغ خطة حسرتي وتطول. أنا بينكم شعب يذبح جهرة والشمس في كبد السماء تجول. شعب يغذى بالأسى أطفاله ويشردون وللنساء عويل. أواه لو أبصرتم الطفل الذي أمسى وهيكل عظمه مشلول. أواه لو أبصرتم الطفل الذي أمسى وهيكل عظمه مشلول. أواه لو أبصرتم الأمة التي ذبحت ولا كفن ولا تغسيل. أين الأحبة يا صخور تحدثي، هل من أخ يمحو الأسى ويزيل. يا إخوة الإسلام هذا ثوبنا بدموعنا ودمائنا مبلول. عذرا أخ الإسلام إنا أمة ما زال يقلب رأسها التطبيل. أمة كانت في عزة لا يعلم مداها إلا الله، فجأة أذلها الله عز وجل لأمم الشرق ولأمم الغرب. 5 ملايين من اليهود الأنجاس يعلنون التحدي أمام 1,000,000,000 مسلم. يا حسرة على العباد، 1,000,000,000 مسلم لا تتحرك الدماء في عروقهم ليساندوا إخوانهم في فلسطين. يا مسلمون، ها هو القدس يناديكم، فهل من مجيب؟ إن لسان حال ومقال كل واحد منا ينبغي أن يكون يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر. وتالله أيها الإخوة الكرام، إن هذا المشهد يذكرني بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، وهو يطوف في أسواق الحجيج وينادي ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. إنه نداء الإسلام في كل مكان، في كوسوفا، في الشيشان، في أذربيجان، في الفلبين، في الصومال، في فلسطين، الكل ينادي بلسان الحال: من يؤويني، من ينصرني وله الجنة. وكأني والله بلسان كل فلسطيني يقول بلسان الحال: لمن نشكو مآسينا، لمن نشكو مآسينا، ومن يصغي لشكوانا ويجدينا. أنشكو موتنا ذلا لراعينا؟ أنشكو موتنا لهيئة الأمم أو لمجلس الأمن؟ أنشكو موتنا ذلا لراعينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومن سيون نمشي في أراضينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا، فمجلس الأمن، فالأمم المتحدة فوالينا، أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا، ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا سحقتم أنف إسرائيل، فلم تنقل سفارتها ولو نقلت، معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. وتعالوا بنا لنعرف من هم اليهود، تعالوا بنا لنتعرف على تلك الجبلة العجيبة، تعالوا بنا لنطرد لحضراتكم طردا تاريخيا سريعا لنعرف من هم اليهود. اليهود هم نسل الأسباط الاثنى عشر ليوسف عليه السلام وإخوته، نزحوا إلى مصر بدعوة من نبي الله يوسف عليه السلام، فأبوا أن يتعايشوا مع هذا الشعب، مع الشعب المصري، لأنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم هم شعب الله المختار وأنهم نسل الأنبياء، فكرههم شعب مصر، وزادت الهوة بينهم حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب. ولما أرسل الله موسى إلى فرعون، رأى اليهود في نبي الله موسى عليه السلام حبل النجاة، فآمنوا بنبي الله موسى وخرجوا معه، فشق الله لهم طريقا في البحر يبسا، وأغرق الله فرعون وجنوده في البحر، ومع ذلك ما إن وصلت بنو إسرائيل إلى الشاطئ الآخر ووجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولما ذهب نبي الله موسى لمناجاة ربه فكفروا بالله عز وجل وعبدوا العجل الذهبي من دون الرب العلي، وتمردوا على نبي الله هارون، فلما قال لهم هارون عليه السلام يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. فلما رجع نبي الله موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله من بعد ذلك لعلهم يشكرون، ولكنهم لا يعرفون الشكر ولا يحملون الجميل أبدا، فعاندوا وأعرضوا، فرفع الله فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظلة لكي يؤمنوا ويقبلوا حكم الله وشرع الله عز وجل، فارتعدت قلوبهم وارتعدت فرائسهم، وأعطوا العهود والمواثيق من جديد على أنهم سيؤمنوا بالله وسينفذوا شرع الله جل وعلا. ولكن اليهود سرعان ما ينقضون العهود، فهذه هي طبيعة اليهود وهذه هي جبلة اليهود، لكي يعلم المسلمون أن اليهود متخصصون في نقض العهود والمواثيق، لقد نقضوا العهد مع الله فكيف لا ينقضون العهد مع أناس أمثالنا؟ نقضوا العهد مع فاطر السماوات والأرض، وبعد ذلك اعتدوا في يوم السبت، وكان الله جل وعلا قد نهاهم عن الصيد في يوم السبت، فألقوا الشباك في يوم الجمعة، ودخلت الحيتان في الشباك في يوم السبت، واصطادوا الحيتان في يوم الأحد، وبذلك أرادوا أن يخادعوا رب السماوات والأرض، ولكن هيهات هيهات، فمن الذي يستطيع أن يخدع الله عز وجل؟ قال جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخ الله الفرقة التي اعتدت واصطادت مسخهم الله عز وجل قردة، ثم أمرهم الله بعد ذلك أن يدخلوا الأرض المقدسة ليفتحوا بيت المقدس، فعاندوا وأعرضوا، ولكنهم عاندوا وأعرضوا بكل سوء أدب. قالوا لنبي الله موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما الذي حدث وما الذي كان؟ فحكم الله عز وجل عليهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض 40 سنة، ثم من الله عز وجل عليهم من بعد ذلك فدخلوا الأرض المقدسة، وبدلا من أن يشكروا ربهم عز وجل على تلك المنة وعلى تلك النعمة بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. ثم أرسل الله عز وجل إليهم الأنبياء فترة، فكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم. قال جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم أرسل الله عز وجل إليهم نبيه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فاتهموه منذ اللحظة الأولى بأنه ولد زنا، وأجمعوا على قتل نبي الله عيسى، فنجاه الله عز وجل من بين أيديهم ورفعه إليهم لينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. ينزل عيسى عليه السلام كحاكم من حكام المسلمين، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الجزية ويطيد المال في عهده حتى لا يجد من يأخذه. فلما نجاه الله عز وجل ورفعه إليه، أعلن اليهود الحرب على كل واحد من أتباع عيسى عليه السلام، فسلط الله على اليهود من يسومهم سوء العذاب، سلط عليهم الرومان فتبعثروا وتشردموا وتفرقوا في أرض الله جل وعلا. فانطلق اليهود بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أعلنوا لكل من الأوس والخزرج أن الله عز وجل سيبعث منهم نبيا، أي من اليهود. وبينت التوراة صفة هذا النبي وصفة الأرض التي سيظهر فيها. وكان اليهود في هذا الوقت يتعالون على الأوس والخزرج ظنا منهم أن هذا النبي سيبعث منهم، ولكن الله عز وجل شاء أن يبعث نبيه من العرب لا من اليهود. وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى، منذ أن أمره الله عز وجل وقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا وإلى توحيد الملك سبحانه وتعالى. فقام النبي يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، فقام اليهود وناصبوه العداء من أول لحظة. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون أن النبي يخرج منهم لا من العرب. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذا قال عبد الله بن سلام: ذلكم الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة. يقول عبد الله بن سلام: والله إني لأقر للنبي بالنبوة أكثر مما أقر لأولادي بالبنوة. فاليهود يعرفون النبي أكثر مما يعرفون أبناءهم. ولذلك جاء في قصة إسلام عبد الله بن سلام أنه لما أسلم وشرح الله صدره للإسلام ذهب إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي فإنهم يقولون في ما ليس فيه، فسلهم عني قبل أن يعلموا بخبر إسلامي. فجمع الحبيب صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، ما يكون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وإمامنا وابن إمامنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فسألهم النبي عن عبد الله بن سلام فقالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. أما قلت لكم إن اليهود ينقضون العهد وليس لهم عهد ولا ذمة ولا ميثاق؟ فمنذ لحظات يسيرة كان عبد الله بن سلام عالمهم وابن عالمهم، وبعد لحظات أصبح سفيههم وابن سفيههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل إلى المدينة المنورة، وهناك وادع النبي صلى الله عليه وسلم كل من في المدينة. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. فانتقل اليهود من الحرب السرية إلى الحرب العلنية السافرة على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن امتن الله عز وجل على نبيه وعلى أصحابه بالنصرة في يوم بدر، قام اليهود بحملة إعلامية للتحضير من شأن نصر المسلمين، وقاموا ليؤلبوا الناس على النبي وعلى أصحابه. فلما سمع النبي بذلك انطلق إلى سوق بني قينقاع وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فقال له بكل سوء أدب وبكل وقاحة وحقارة، قال له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت قوما أغمارا لا عهد لهم بالقتال، فلو أنك قاتلتنا لعرفت أننا نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا أبدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم. وفي يوم من الأيام تأتي مسلمة أبية نقية تقية تذهب إلى سوق بني قينقاع، أرادت أن تشتري ذهبا، فلما وقفت أمام بائع الذهب اليهودي فأخذ الرجل ينتقي لها ذهبا فجلست بجوار الجدار، فأراد ذلك اليهودي أن يراودها عن كشف وجهها. أقول أراد اليهودي أن يراود المسلمة عن كشف وجهها لا عن كشف جسدها، فأبت المسلمة أن تكشف عن وجهها. فجاء اليهودي في محاولة وفي مؤامرة عجيبة وشبك طرف الثوب من أسفل بطرف الثوب من أعلى، فلما قامت المسلمة انكشفت ثوبها، فصرخت المسلمة. لماذا؟ لأنها تأبى أن يتكشف جزء واحد من جسدها. فقام مسلم الغيور يوم أن كان الرجال رجالا، قام مسلم الغيور فقتل اليهودي الذي تسبب في كشف ثوبة المسلمة. وأقول كم من مسلمة اليوم، لا أقول انكشفت ثوبتها بل أقول انتهك عرضها. كم من مسلمة اليوم تصرخ في أنحاء الأرض في كل مكان، ولكن من يجيب؟ ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليستمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أين نخوة الرجال؟ بل أين الرجال؟ قام المسلم فقتل اليهودي، فانقض اليهود على المسلم فقتلوه. فلما وصل الخبر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قام النبي وأصحابه وحاصروا اليهود وأخرجهم إلى أذرعات الشام. وهكذا كانت عزة المسلم. يا من تعيشون زمان الذل والاستضعاف، هكذا كانت عزة المسلم. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبط من ضيائه، فأصابتنا شظاياه. بالله بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قفتاه. وانزل فلسطين وسائل صخر مسجدها عمن بناه، لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرطم، كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا رب يا رب تبعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناهم. ثم بعد ذلك دبر اليهود، يهود بني النضير، دبروا مؤامرة حقيرة لاغتيال البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فإن النبي لما ذهب إليهم بشأن دية وجلس بجوار جدار، فقام هذا الهالك عمرو بن جحاش بن كعب وصعد على السطح، وأتى بصخرة عظيمة وأراد أن يلقيها على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل الذي يدافع عن الذين آمنوا أخبر وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على تلك المؤامرة الحقيرة، فقام النبي من أمام تلك الصخرة. والله يعصمك من الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجلى يهود بني النضير من المدينة، وفيهم نزل قول الله عز وجل في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. وتأتي غزوة الأحزاب، حينما اجتمعت قبائل الكفر في 10,000 كافر يريدون أن يستأثروا سأفة الإسلام وأهله. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين في يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرجوا لذلك. فخرج أشرافهم، أي أشراف اليهود، كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مسكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا، ثم طافوا في قبائل العرب، فخرج المشركون في 10,000 يريدون أن يستأثروا سأفة الإسلام. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأشاروا عليه، وعلى وجه الخصوص أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، واشتد الخطب على المؤمنين. حينما غدرت يهود بني قريظة في وقت عصيب بل ورهيب، اليهود كان بينهم وبين النبي معاهدة، ولكن اليهود نقضوا العهد وأرادوا أن يفتحوا الباب للمشركين ليدخلوا وينقضوا على المسلمات وعلى الأطفال وعلى الشيوخ. فاشتد الخطب على المؤمنين، وكان موقع اليهود يمكنهم من ايقاع ضربة بالمسلمين من الخلف، فصار المسلمون كما وصفهم الله عز وجل بقوله: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا قام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتضرع الى ربه عز وجل قائلا: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فيرسل الله عز وجل جنودا من عنده، وما يعلم جنود ربك الا هو، يرسل الله عز وجل جند الريح، جند الريح، فتقتلع خيام القوم وتكفأ قدورهم، بل ويرسل الله عز وجل ملائكته لتلقي الرعب في قلوبهم ليتبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران. ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو قد وضعت لباس الحرب؟ إن الملائكة لم تخلع لباس الحرب فاخرج إليهم. فقال النبي: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وخرج جبريل يسبق النبي ليزلزل حصونهم وليلقي الرعب في قلوبهم. فقال النبي لأصحابه: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة طال الحصار. فلما اشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، أي لو نزلتم على حكم رسول الله فإنه الذبح. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وكان صديقا لهم في الجاهلية قبل أن يسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف قد حمل عليه، فقال له: يا أبا عمرو، عن سعد بن معاذ، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، أي لا تنسى الصحبة التي كانت بيننا وبينك في الجاهلية. فلم يرجع إليهم شيئا ولم يلتفت إليهم، ولم يعلم اليهود أن سعد بن معاذ رضي الله عنه بمجرد أن أسلم فإنه يعيش ويتعايش مع قضية الولاء والبراء قلبا وقالبا، وأنه لا يحابي أحدا على حساب دين الله جل وعلا. فلما دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة لا. فلما صنع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، احكم فيهم. فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. ثم قال سعد: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقيني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليه. فانفجر كلمه، أي جرحه، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضره أيضا وعلا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر، ففتح الله حصونهم على يد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي لما كان في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطلع الصحابة إلى هذا الرجل، كل واحد منهم يتمنى أن يكون ذاك الرجل، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في ذلك اليوم. فقال النبي في الصباح: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: مريض يا رسول الله. قال: ما به؟ قال: وجع في عيني. قال: ائتوني به. فجيء بعلي بن أبي طالب، فنفث النبي في عينيه فبرئت بإذن الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال له: انطلق. فانطلق علي بن أبي طالب وفتح الله به الحصون بإذن ربه عز وجل. ولم يكتف اليهود بهذا، بل دبروا مؤامرة لسم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر. جاءت امرأة ودست السم في شاة وعلى وجه الخصوص في ذراع الشاة، لأنها علمت أن النبي يحب الذراع. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قطعة صغيرة ثم ردها مرة أخرى وأخرجها من فمه، ثم قال لليهود: يا معشر يهود، أسألكم واصدقوا معي، إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. فقالوا: صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت لست نبيا فإن الله يريحنا منك، وإن كنت نبيا فإن الله سيحميك منه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استطردنا في الأمثلة عن صنائع اليهود وعن مؤامرات اليهود الخبيثة ما انتهينا في هذا اللقاء أبدا، ولكن أقول أيها الإخوة الكرام، ما زال اليهود يرتكبون إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة يرتكبون الجرائم تلو الجرائم، حتى وصل بهم الأمر أن رسموا الحبيب صلى الله عليه وسلم في صورة خنزير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما سألوا رئيس وزرائهم: ألا تعلم أن المسلمين سيغضبون لذلك؟ قال: نعم، ولكن المسلمين لا يقرؤون. إن المسلمين لا يقرؤون، وإذا قرأوا فإنهم لا يفهمون، وإذا فهموا فإنهم لا يعملون، وإذا عملوا فإنهم سرعان ما ينسون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زال اليهود يرتكبون الجرائم تلو الجرائم، حتى وصل بهم الأمر أن رسموا الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة خنزير يطأ برجله على كتاب الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما تحرك المسلمون أبدا لهذه الصورة القذرة التي ما خرجت إلا من هؤلاء الأنجاس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا عجب في ذلك والله، فقد سبوا الله من قبل صراحا، فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وها هم اليوم على مرأى ومسمع من العالم كله يرتكبون أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الجريح. ووالله لو توكلت الأمة على ربها عز وجل لقامت وفتحت القدس، أقول بغير سلاح، ولا أقول هذا الكلام من عندي، بل من قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال الإمام النووي نقلا عن القاضي: والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، أي من مسلم العرب، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا نزلوا بها أي نزلوا بالقرب منها لم يقاتلوا بسيف ولم يضربوا بسهم، وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقها الذي في البر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فتفتح المدينة على أيديهم. ألم أقل لكم إن المسلمين إذا اعتصموا بالله عز وجل وذكروا ربهم عز وجل فإن الله ينصرهم لا محالة؟ بالذكر، بالذكر فقط، لا أقول بالسلاح، بالذكر والتوكل على ربهم عز وجل. ولذا في قصة نبي الله موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل الأرض المقدسة قال جل وعلا حاكيا عن نبيه موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. جعل فيكم أنبياء، ما من نبي يقتل إلا ويرسل الله عز وجل لهم نبيا غيره، لا يستطيعون أن يعيشوا بغير نبي أبدا. وجعلكم ملوكا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في بني إسرائيل إذا كان يملك دارا وزوجة وخادما ومركبا يسمى ملكا، وكان كل بني إسرائيل يملكون تلك الأشياء الأربعة. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم عصرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكرهم بنعمة الله، أراد أن يذكرهم بتكليف الله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب عليكم دخولها وإقامة شرع ربكم فيها، وإقامة شرع ربكم فيها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، والرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، حتما ستغلبون. فما هو السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكن اليهود هم اليهود، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا صنع نبي الله موسى؟ ما استطاع أن يدخل بيت المقدس. فلما توفي نبي الله موسى وأقام يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، ذهب نبي الله يوشع لفتح بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة، وهم كانوا في شرعهم لا يقاتلون في يوم السبت ولا يستطيعون أن يقاتلوا بالليل. فلما نظر يوشع بن نون واستعصت المدينة عليه، فلما نظر ووجد الشمس قد تضيقت في الغروب، أي أوشكت على الغروب، علم يوشع بن نون أن الكون كله يعبد ربه عز وجل ويطيع ربه عز وجل. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وخاطبها فقال لها: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أننا مأموران من قبل الله عز وجل. ثم توجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال: اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب في هذا اليوم. ألم أقل لكم لو توكلت الأمة على ربها عز وجل لسخر الله لها الكون كله. اللهم احبس علي الشمس. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي وأحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع ابن نون ليالي أن سار إلى فتح بيت المقدس، وفتح الله عز وجل عليه بيت المقدس. كل ذلك بأي شيء؟ بتوكله على ربه عز وجل. بل هذا صلاح الدين الأيوبي الذي لما جاءته رسالة من بيت المقدس فيها يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك ظلامة تسعى من البلد المقدس، كل المساجد تطهرت وأنا على شرف أنجس، فينتخي صلاح الدين ويقودها حملة لا تبقي ولا تذر، فيمنع المزاح والضحك في جيشه، إلى أن يسر الله عز وجل له أن فتح بيت المقدس وأعاده من أيدي الصليبيين بعد أن استولوا عليه 91 سنة. 91 سنة المسجد الأقصى كان في أيدي الصليبيين، ويعود على يد صلاح الدين الأيوبي. وبعد موت صلاح الدين الأيوبي يوم أن تخلى من تخلى عن مبدأ صلاح الدين وعن منهج صلاح الدين وعن سنة رسول الله من قبل ومن بعد، جاء الصليبيون مرة أخرى واحتلوا المسجد الأقصى وذهبوا إلى قبر صلاح الدين ووضعوا أرجلهم النجسة على قبره وقالوا ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، وهم ينشدون في وقت واحد محمد مات قلب بنات. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم، اعلموا وتدبروا كيف لو أن الأمة توكلت على ربها لسخر الله لها الكون كله. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر تكرمة لهذا المسلم الذي يعرف ربه ويعبد ربه، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، ولذلك فإن اليهود يملؤون أراضيهم الآن بشجر الغرقد. ولذلك أقول لما وقف رجل يهودي في عصرنا هذا مع رجل مسلم وقال له لقد سمعنا أن نبيكم قال كذا، وقص عليه الحديث كله، بل وقال إن الحديث في صحيح مسلم، فقال له المسلم وتصدقون نبينا؟ قال له اليهودي نعم نعلم أنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن لستم أنتم المسلمون الذين يقتلوننا؟ قال له المسلم فمن هم إذن؟ قال هم المسلمون الذين يستوي عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. عندما يرجع المسلمون إلى الله، عندما يعودون إلى شرع الله وإلى دين الله عز وجل، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر، يقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالكون كله يعرف ربه. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولذلك لما وقف عقبة بن نافع لفتح مدينة القيروان وقال له إن أبواب المدينة مليئة بالحيات والأسود والوحوش، فوقف عقبة بن نافع على صخرة عظيمة وقال لهم إنا من أفضل جند الله، ووقف عقبة بن نافع على صخرة عظيمة وقال إن تلك الأشياء جنود لله ونحن خير جند الله، ثم وقف ونادى أيتها الوحوش أيتها الحيات أيتها الأفاعي إنا أصحاب محمد بن عبد الله، جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها، سأفتح الطريق لجند الله، فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمطار. ولنا وقفة هنا مع عقبة بن نافع، ما الذي حمله على أن يقول إن أصحاب محمد؟ كل ذلك لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، والحديث في السلسلة الصحيحة، إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. فالسماوات تعلم من هو رسول الله، والملائكة تعلم من هو رسول الله، والشجر والحجر وكل شيء في الكون كله يعلم من هو رسول الله. حتى إنه صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي كان الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله. وما حديث الجزع عنكم ببعيد، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع من نخل، جذع من خشب، ثم جاءت امرأة من الأنصار وقالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال بلى. فأمرت المرأة ابنها وكان نجارا فصنع منبرا من الخشب، وجاء النبي في الجمعة التي تليها وقام يخطب على هذا المنبر، فحن الجذع، بكى الجذع، خشب بكى. فنزل النبي من على المنبر والتزم الجذع، أي احتضن الجذع فسكن الجذع. وفي رواية أخرى أن النبي أصر له بكلمة، قال له إن شئت ورثت فعدت أبهى مما كنت، أي إن شئت غرسناك أمام المسجد فتعود شجرة جميلة أبهى مما كانت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. أتدرون ماذا اختار الجزع؟ فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن جل وعلا. وفي رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع، أي لو لم أحتضن الجزع، لظل يحن ويبكي إلى يوم القيامة. هكذا أيها المسلمون، ثقة ويقين في الله عز وجل وتوكل على الله يجلب لنا النصر على هؤلاء اليهود الأنجاز. وأخيرا أقدم نصيحة غالية لإخواننا من شباب الصحوة الإسلامية، أقول لهم نصيحتي لكم أيها الشباب وبخاصة شباب الجامعات، أقول هل يعقل أيها المسلمون أن يقتل اليهود إخواننا في فلسطين ونحن هنا نخرب في بلدنا الحبيبة؟ ما الذي يعود عليك وعلى دينك أيها الأخ المسلم وأيها الشاب الصقي؟ ما الذي يعود عليك وعلى دينك إذا قمت فحرقت السيارات وخربت المنشآت؟ هل ستفتح القدس بتخريب بلدك؟ أيها الشاب، أيها الشباب، لا تشمتوا اليهود بنا أكثر من ذلك. أيها الشباب، إن لم تستطيعوا أن تنقذوا الأقصى الأسير من يد اليهود فليس هناك أقل من أن تحافظ على بلدك وأن تحميها من أي عدوان خارجي أو داخلي. اشغلوا أنفسكم بالدعاء لإخوانكم وبالدعاء لأنفسكم أنتم أيضا، أن يشرح الله عز وجل صدر حاتم المسلم واحد بأن يرفع لواء الجهاد وعلم الجهاد لتذهبوا وتحرروا الأقصى وتنالوا الشهادة في سبيل الله جل وعلا. فلا أقل من ذلك، بدلا من أن تغرس شجرة في بلدك لتزين بلدك الحبيبة التي صليت بها والتي زكيت فيها والتي أمرت فيها بالمعروف ونهيت فيها عن المنكر وفعلت فيها كل طاعة، بدلا من أن تحافظ على بلدك وتثمر فيها وتعمر فيها، تذهب وتخرب البلد اعتراضا على فعل اليهود في إخواننا في فلسطين. إن اليهود إذا علموا ذلك فإنهم يشمتون بنا. لماذا؟ لأنهم يقتلون إخواننا في فلسطين ونحن نخرب بلادنا هنا. أقول هذا الأمر لا يعقل أبدا. أخي الكريم، حافظ على بلدك وأكثر من الدعاء لإخوانك، بل وتبرع بمالك لتنقذ إخوانك في فلسطين. وابحث لنفسك أيها المسلم عن أي دور لخدمة دينك، ابحث عن أي دور. الصحابة لم يبخلوا بزحت عن أي دور لإنقاذ هذا الدين ولخدمة هذا الدين. تدبر معي، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للتصدق ماذا صنعوا؟ جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، جاء أبو بكر بماله كله، حتى سأله النبي ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. يأتي صحابي آخر لا يملك شيئا، يأتي بعنقود من العنب فيضعه في حجر النبي، ويأتي صحابي آخر لا يملك شيئا البتة، فماذا يصنع؟ يقول اللهم إني لا أملك درهما ولا دينارا، فاللهم إني تصدقت اليوم بعرضي على كل مسلم شتمني أو سبني أو ضربني أو آذاني أو أخذ مالي، فإني سامحت كل من آذاني، وأنت أولى بالمسامحة. فلن تعجز أيها المسلم أن تجد لك دورا لخدمة دين الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.